يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لتحكم بين الناس بما أراك الله يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم ولا تكن للخائنين خصيما نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم واستغفر الله أي من خصامك على الخائنين على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم إذ يبيتون أي يدبرون ليلا وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان ومن يكسب خطيئة أو إثما قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لا يكون إلا عن عمد وقيل هما بمعنى وكرر لاختلاف اللفظ ثم يرمي به بريئا كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل لهمت طائفة منهم أن يضلوك هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها وبقية الآيات تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا لا خير في كثير من نجواهم. إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر. وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل. ومن يشاقق الرسول أي يعاديه وشقاقه والعداوة. ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر وهي عامة فيه وفي غيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين وفي ذلك نظر. نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد. إن الله لا يغفر أن يشرك به قد تقدم الكلام على نظيرتها. إن يدعون من دونه إلا إناثا الضمير فيه يدعون للكفار ومعنى يدعون يعبدون واختلف في الإناث هنا فقيل هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث إلا شيطانا مريدا يعني إبليس وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال والمريد هو الشديد العتو والإضلال لعنه الله صفة للشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الضمير فيه قال للشيطان ومفروضا أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم والمراد بهم أهل الضلال ولأمنينهم أي أعدهم الأماني الكاذبة فلا يبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها فلا يغيرن خلق الله التغيير هو الخصاء وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة ومنعه بعضهم لظاهر الآية وقيل التغيير هو الوشم وشبهه ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله محيصا أي معدلا ومهربا وعد الله حق مصدران الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله. ليس بأمانيكم الآية اسم ليس مضمر، تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين وقيل للمشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم. من يعمل سوءا يجز به، وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به. نقيرا هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام، حنيفا حال من المتبع أو من إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. قال الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ويستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء. وما يتلى عليكم عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمطلوب في الكتاب يعني القرآن. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق، وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك في قوله أول السورة وإن خفتم ألا تغسطوا في اليتامى الآية، وهذه هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء أي والذي يتلى في المستضعفين من الولدان، وهو قوله يوصيكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث وأن تقوموا لليتامى بالقسط عطف على والمستضعفين، أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا. والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم، والذي تلهي عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض. وقد تقدم معنى النشوز، وأما الإعراض فهو أخف منه. ووجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي، أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك. وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم علي، وقد وهبت يومي لعائشة. والصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما، وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما، فخير على هذا للتفضيل، واللام فيه والصلح للعهد. وأحضرت الأنفس الشح، معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه. والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه، وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع. وشح الزوج هو منع الصداق أو التضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعونه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني ميله بقلبه. وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة، ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. فتذروها كالمعلقة، أي لا ذات زوج ولا مطلقة. وإن يتفرقا الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس. ولقد وصينا الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه، ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا. من كان يريد ثواب الدنيا، الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه. فالتقدير على الأول، من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني، من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله، فعنده ثواب الدنيا والآخرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.